نجيب الكلام ده ثاني ونسمع ثاني يا جماعة، ونقعد نقول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. بإذن الله بكرة إن شاء الله هنبدأ بقى السيرة فعليا بعد كل المقدمات اللي خلتنا نعرف مين محمد ولماذا محمد. نبدأ نعرف بقى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنبدأ ليه بكرة من أول مكان لسه مولود، ويمكن من قبل ما يتولد مولود، والمرضعات كلهم جايين مكة وكلهم يرفضوا انهم يرضعوا رسول الله، ولا واحدة تقبل انها ترضعه. يا ترى ليه؟ يا ترى رفضوا ليه؟ يا ترى النبي عليه الصلاة والسلام دونا عن كل الاطفال ما حدش كان راضي يرضعه ليه؟ عليه الصلاة والسلام لغاية ما جت حليمة ليه يا جماعة؟ هنعرف بكرة كل ده بإذن الله. التوصية ده قبل ما سيبكم بإذن الله، انا قلت لكم الاخلاق ان العبادات ثوابها بيضيع بسبب الاخلاق، وان ليلة القدر بتاعت رمضان اترفعت بسبب اتنين شكلهم. قلت لكم النبي عليه الصلاة والسلام قال لو سبك حد او قاتلك هيقتلك، قل اني امرئ صائم. ليه يعني انا ضيع ثواب الصيام ده كله عشان مشكلة او سوء اخلاق؟ اوعى تضيع ثواب عبادتك بسوء اخلاقك. اوعى تصوم تصوم وتفطر على رشوة، اوعى تصوم تصوم وتفطر على غيبة، اوعى تصوم تصوم وتفطر على نميمة، اوعى تصوم وحسنات صيامك تخرج كلها وتقع من الثقب اللي في شوال الحسنات، تقع كلها بسبب فساد المعاملات. اوعى عقوق والديك يضيع صيامك، اوعى عقوق رحمك وقطعت رحمك تضيع صيامك، اوعى شكلك مع واحدة من جيرانك، اوعى مشكلة بينك وبين حد من اصحابك تضيع رمضان عليك. يا جماعة لا، يا جماعة رمضان في خطر، يا أمة محمد رمضان في خطر، ثواب رمضان في خطر بسبب سوء المعاملات والأخلاق. رمضان شهر تربية على حسن المعاملات وإصلاح الأخلاق بتاعتنا كلنا بإذن الله سبحانه وتعالى. آخر حاجة عايز أقولها لكم، الأخلاق بقى مع الطلاب المغتربين الماليزيين وغير الماليزيين والإندونيز، والأخلاق مع يعني قصدك إيه؟ عاملين مشروع تفطير فائقين جميل قوي. أنا قلت لكم لو معاه مليون جنيه أحطهم فيه، يعني ولا ازال مصر لو معاه 100 مليون جنيه افطر الدنيا ليه كلها على حسابي. ده يا جماعه ثواب صيام يوم في رمضان، يعني تفطر صيام بره رمضان غير جوه رمضان، جوه رمضان ثواب يوم في رمضان بعمرك كله. لو فطرت 10 صايمين كل يوم يبقى 10 رمضانات في ميدانك، تامين على صيامك، بتامن على صيامك. لو فطرت 36 صايم يعني كانت حوالي 360 جنيه ب 360 يوم في ميدانك، يعني السنه كلها بقى في رمضان. مشروع برضو مشروع الكفارات، اللي عليه كفاره، اللي عليه كفاره يمين، كفاره اي حاجه، يفطر صايمين مقابل هذه الكفاره، مقابل هذه الكفاره. المشروع ده مشروع تفطير الصائمين، هنفطر ان شاء الله الطلبه المغتربين، هنفطر ان شاء الله طلبه العلم اللي في الازهر المغتربين، هنفطر ان شاء الله باذن الله الناس المحتاجه، الناس اللي على الطريق السريع، اللي في المواقف، كذا كذا كذا، هنفطر كل دول باذن الله. هنفطر الفقراء اللي في المناطق، في ناس فقراء كتير في كل منطقة بس محدش يعرف يوصلهم بسهولة، في كل منطقة نفطرهم ان شاء الله. الرقم بتاع تفطير الصائمين اللي عايز يتبرع 011-3-50-50-40، رقم جميل زي ما نتكلم عن اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميلة. 011-3-50-50-40 تفطير الصائمين يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى. أخلاق رسول الله في النهاية، اوعى تنسوا أكبر معجزة الإسلام، اوعى تنسوا أكبر مدرسة تعليم الأخلاق في الدنيا كلها اللي هي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اوعى تنسوا شجاعته المبهرة وصدقه المبهر، كل شيء في أخلاقه كان مبهر، حبه المبهر ووده المبهر عليه الصلاة والسلام، وفكاهته وجمال روحه وجمال كل حاجة في حياته عليه الصلاة والسلام، أكبر معجزة في الإسلام. اوعى تبطلوا لحد ما نتقابل عليه الصلاة والسلام، اوعى تبطلوا عليه الصلاة والسلام. اللهم أبلغ عبدك محمد منا السلام يا رب، اللهم أبلغه منا السلام يا رب، اللهم ارزقنا صحبته في الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا السقيا من حوضه يوم القيامة، اللهم ارزقنا شفاعته يا رب، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى يا رب، اللهم اهد شباب الأمة وفتياتها يا رب، اللهم ارزقنا حب رسولك حبا صادقا، وارزقنا اتباعه اتباعا صادقا، اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وكل عام انتم بخير، جزاكم